إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا شك أنها فرصة طيبة أن نلتقي بكم في هذا المكان العامر الذي يشتمل على بيت عظيم من بيوت الله عز وجل، ومرافق ومنافع متعددة، نجلس لنتذاكر شيئا من العلم، نجلس لنفقه شيئا من أمور هذا الدين، من وحي هذه الرسالة المحمدية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا أريد أن أطيل في مقدمة معينة، بل أود أن أدخل في الموضوع الذي أود أن أطرحه وأن أبينه، خاصة نحن في هذا الوقت الذي ترتفع فيه بعض الدعوات لتنادي بشعارات معادية للإسلام، بل إنه وللأسف الشديد يحاول بعض المرضى والمفتونين أن يجيشوا الجيوش كي يصدوا الناس عن دين الله عز وجل، ويتهم الإسلام بالعنف والإرهاب، أو تتهم السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة بأنه يمكن أن يؤول حالهم إلى أن يكونوا قطاع طرق على الفنانين والفنانات والمتغربين والمتغربات والعلمانيين ودعاة الحرية وغير ذلك. ونسى هؤلاء وهؤلاء، أو بعبارة ربما تكون أصح، جهل هؤلاء وهؤلاء أن الدين الحق الذي جاء من عند الله عز وجل هو والله الدين الذي تسعد به البشرية كلها، حتى من كفر بالله عز وجل وعاش في ظل دولة الإسلام كان له من الأمن والأمان والرعاية والاحترام ما يحافظ به على إنسانيته وآدميته، ولكن هؤلاء يجهلون ذلك. ولهذا فإنني سأطرح اليوم حادثة جاء لها ذكر في القرآن الكريم أو إشارة، وهذه الحادثة أود من إخواني أن يتأملوها مليا، وأن يحملوها في قلوبهم وبين أيديهم ليقدموها للعالم أجمع، ولنقول للبشرية جمعاء: هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. وربما يعني أريد أن أبين هذا المعنى أو أركز على هذا المفهوم أكثر، فأعبر بعبارة قائلا: النص القرآني الكريم أو بعض نصوص القرآن الكريم نزلت من عند الله عز وجل لتبرئ يهودي نسبت إليه مظلمة أو حادثة لم يفعلها. القرآن الكريم يجلل نفسه للدفاع عن يهود، ومن المعلوم أن اليهود ألد أعداء الله في أرضه، أفسد الناس بإطلاق، أعداء الأديان كلها هم اليهود، هذا شيء معلوم. الفساد الناتج في الأرض اليوم، إلى جانب أنه من وساوس ونزغات الشيطان، شيطان الجن، إلا أن شياطين الإنس لهم دور كبير فيه وعلى رأسهم اليهود، حتى يجب حتى أنه من الواضح جدا أن اليهود هم أعداء المد، هم دعاة الإلحاد والمدية في القرون المتأخرة. اليهود دعوا الناس إلى الإلحاد، إلى عدم الإيمان بالله عز وجل. معظم أعضاء الثورة البلشفية التي قامت في عام 1917 ميلادية في روسيا، وتأسس على إثرها الاتحاد السوفيتي الملحد، معظم أعضاء هذا الاتحاد من اليهود. طب دول أصحاب رسالة، هؤلاء أرسل إليهم نبي في الأصل أنهم يؤمنون بالله، إلا أنهم من دعاة الإلحاد في الأرض. ومع كل ذلك، لما لم يرتكب يهودي ما أمرا ونسب إليه بالباطل يبرئه القرآن الكريم. هذا ليس من كلام، ولكن إليكم نصوص الآيات التي تنزلت من عند رب العباد لتعالج هذه القضية، بل ذلكم الموقف. يقول الله عز وجل في سورة النساء موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني الكريم. الآيات ذكر المفسرون أن لها سبب نزول، هذا السبب حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وخلاصته أنه كان يوجد جماعة من المنافقين، ثلاثة إخوة من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم من قبيلة بني الأبيرق، يقال لأحدهما بشر وللآخر بشير وللثالث مبشر، وكان أحدهم يقول الشعر يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم رضوان عليه. الناس لمسوا ذلك وعرفوا أن الرجل ده هو اللي بيعمل كده، فذكروا له ذلك فغضب وقال بيتا من الشعر يبرئ نفسه فيه قائلا: أو كلما قال الرجال قصيدة غضبوا وقالوا ابن الأبيرق قالها. هو كل واحد يقول كلام ينسبه إلي أنا لم أقل. شاهد هؤلاء القوم في ليلة من الليالي كما أخرج بعض أصحاب السنن والمسانيد عن قتادة رجل مقيم في المدينة النبوية عدي على بيته وأخذ منه دقيق وسلاح، سرق الدقيق والسلاح، بتيجي بضاعة من بلاد الشام إلى المدينة، فاشترى عم قتادة اسمه رفاعة رضي الله عنه دقيقا ووضع سلاحا فيه، فلما أصبح الصباح لم يجدوا دقيقهم ولا سلاح ولا سلاحه، فبدأوا يتحسسوا الأخبار، فقال الناس بأن بني الأبيرق أوقدوا نارا الليلة ولا نرى هذه النار إلا على طعامكم. دول سرقوا الدقيق وصنعوا منه طعام في الليل، وبدأ الخبر ينتشر. سمع بني الأبيرق بالحادثة وذهب إليهم بعض الناس يطلبون منهم السلاح، وقالوا خلوا الدقيق احنا عايزين السلاح، فأخذ أحدهم السلاح وألقاه على بيت يهودي، ألقاه في بيت يهودي، وبدأوا بقى يجندوا نفسهم للدفاع عن أنفسهم وهم السراق السارقون، وجابوا جماعة أقنعوهم إني إحنا أهل بيت وصلاح، وجاء جماعة اللي هو قتادة وعمه رفاعة ونسبوا إلينا السرقة، وراحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام من باب إيه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى، راحوا يشتكوا إزاي ينسبوا إلينا السرقة ونحن لم نفعل والسلاح في بيت يهودي، وده دليل مادي على أن السرقة من؟ اليهود. كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدق هؤلاء، غير أن رب العالمين سبحانه الذي يحكم بالقسط والعدل ينزل آيات من عنده لتعالج هذا الموقف، وأنا أحب أن أذكرها الآن كما ذكرت وأشرت إليكم لكي ندافع عن هذا الدين، عن هذا الإسلام الذي يرمى زورا وبهتانا بالعنف والإرهاب والسطو على الآخرين. يجوا يتكلموا عايزين الإسلام، هتعملوا بالإسلام إيه؟ مش عايزين تشدد وتزمد، الإسلام سيظلم فيه النصارى واليهود والعلمانيين والتغريبيين وغير ذلك. لا والله، الإسلام بريء من كل ذلك، حكم بالإسلام حكم عدل حق. شوف القضية اللي أنا ذكرتها الآن في سبب نزول هذه الآيات وما حدث من أن جماعة يدعون الإسلام يسرقون ويلقون السرقة في بيت يهودي ويذهبوا ليبرئوا أنفسهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن من عند الله عز وجل ليبين أن هذا اليهودي بريء، فلا ينبغي أن يتابع هؤلاء فيما نسبوا إليه، وسياق الآيات يشير ويرشد إلى ذلك. قال تعالى موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أولا، رب العالمين يعظم ذاته ونفسه سبحانه، فيتحدث عن نفسه بصيغة الجمع، يقول إنا هو واحد ولا أكثر؟ ولكن هذه الصيغة تفيد التعظيم والإجلال، ده البشر يستخدموها، البشر يستخدمونها. احنا عندنا ناس النهاردة قد لا يكون لهم في الدنيا شأن من ناحية العلمية، ولكن إن صح التعبير ألقاب مملكة في غير موضعها. ويجي الواحد يقول منهم مثلا لما يجي يكلم الناس ولا الجمهور ولا عايز يعلن عن رؤية هلال رمضان مثلا، يقول نحن مفتي جمهورية مصر العربية، متحدث عن نفسه ولا يساوي شيئا، نحن رب العالمين يعظم ذاته وجلاله وقدره. لأن البعض يقول أو يمكن، وللأسف الشديد يعني هذا اطلعت عليه قريبا، بعض الدعوات الإجرامية يشكك الناس في دينهم ويقولون بأن الله ثالث ثلاثة، دي حقيقة، لأن ربنا بيتكلم عن نفسه بصيغة الجامع، وإن قلنا عنه بأنه واحد فالثلاثة يرجعوا للواحد، إنما هو ليس واحدا. إيه الدليل؟ قلوا لأنه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا بصيغة الجامع، قال إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق. كل هذا باب التعظيم، ده من لا شأن له من البشر في دنيا الناس يعظم نفسه بهذه العبارات، وهذا أسلوب لغوي صحيح معروف في لغة العرب، هو أن المتكلم الواحد الفرد الذي يحب أن يعظم نفسه يتحدث عنها بصيغة الجمع، وهذا أمر لغوي مقبول. إنا أنزلنا، احنا سنقف عند الآيات الأولى دي وقفة شوية متأنية. أنزلنا تفيد أن القرآن نزل من عند من؟ من عند الله، فهو والله ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كلام جبريل، وليس كلام علي بن أبي طالب، وليس كلام أحد من أئمة أهل البيت ولا غير ذلك، بل القرآن الكريم كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت يسمع على ما يليق بجلال ربنا وكماله، وهو الذي أنزله. كلمة أنزلنا تفيد يا إخواني، معلش وأنا أعرف أن أنا جالس من أهل العلم، أنا جاي لكم خايف ما ينفعش عندكم، عندكم الشيخ مجدي وإزاي. أنزلنا دي تفيد إيه؟ إثبات صفة العلو لله، لأن النزول لا يكون إلا منين؟ من علو إلى أسفل. فلما يقول إنا أنزلنا يدل ذلك أن نزل القرآن من عنده، إذن هو في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه. إنا أنزلنا إليك الكاف حرف خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إحنا القرآن ده نزلناه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان نعمله أحجبة وتمائم ونفتتح به الحفلات، بل إن الإنسان يندى جبينه ويبكي قلبه عندما تفتتح حفلات الإجرام والرقص والغناء أحيانا، حتى بعض يعني النهاردة بقى ما صارت غايات مختلفة ومتعددة، بعض الناس يقولوا احنا عاملين مدارس إسلامية، ودعيت مرة إلى المدرسة الإسلامية ويقولوا احنا عايزين نطبق الشريعة، عاملين 80 سنة يدعو لتطبيق الشريعة، بعدين افتتحنا بالقرآن قلنا الحمد لله، بعد كده صار رقص وغناء وموسيقى، فين الإسلام اللي بندعو إلى تحقيقه؟ هو أين هو إذن؟ ما هو الشريعة ربانية، أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، القرآن نزل ليطبق واقعا عمليا في دنيا المسلمين، ليطبق واقعا عمليا في دنيا المسلمين، مش يفتتح به يعني بعض المناسبات أو تختتم به وغير ذلك، أو نحطه في متحف ونحسن صناعة صندوق الله حتى لا نقرأه بس، يعني خلاص المصحف ده خليه محترم ولا نقبله بس وانتهينا على كده، لا، ليس هذا هو المقصود من نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وإبلاغ البشرية به. أنزلنا لك كتاب الحق ليه؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله. القرآن هو كتاب الحياة لهذه الأمة، حياة للبشرية كلها تكون بالقرآن الكريم، والله لو طبقت الأمة القرآن الكريم لسعدت سعادة غامرة في الدنيا وفي الآخرة. القرآن الكريم نزل بالحق من عند الله عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق كما قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق إيه نزل، نزل بالحق ومن عند الحق وقد اشتمل على الحق من لدن رب العالمين سبحانه لتحكم بين الناس. حكم بين الناس يا إخواني لا يجب أن يكون بالحق والعدل والقسط، وأن يحقق المسلمون الحياة الإيجابية التي نزل بها القرآن الكريم. وأنا لا أود أن أقصر لتحكم بين الناس ما أراك الله على مسألة الحدود والجنايات والعقوبات، لا، ده على رأس الحكم بما أنزل الله أن تعبد الله وحده دون سواه، مش كده ولا إيه؟ مو دي أساس في القرآن الكريم. للأسف الشديد أنا ابتليت بالأمس وأنا في القاهرة، كان عندي محاضرتين لمعهد علوم القرآن والسنة في إحدى فروعنا، وبعد المغرب وبعد العشاء، واستمر اللقاء إلى قريب العاشرة تقريبا، وأنا راجع وجدت في ميدان التحرير فوضى، وما زال الناس في فوضى، مش عارفهم عايزين إيه، يعني ما زال نرجع لأعمالنا دلوقتي ولا نضيع أوقاتنا وجهدنا ونصيب إخواننا ويضرب بعضنا بعضا؟ لماذا لا يجتمع شمل الأمة الآن؟ ما الذي يريدونه هؤلاء؟ المهم اضطررت أن أتوجه إلى طريق آخر إجباري، إلى أن وصلت إلى حي السيدة زينب فإذا بالمولد هناك، مولد بقى فاهم هو مولد، لأول مرة أشاهد هذه الأشياء. سبق أن أنا رحت طبعا يعني بعض هذه الأماكن لأرى بعيني، كان أخيرا قبل حوالي 6 سنوات في مسجد السيد البدوي، ولكن لم كنا في النهار لم أشاهد الليل والرقص والمجون والفجور الذي يكون هناك باسم الإسلام، وبيرعاه للأسف الشديد ما ينتسب إلى أهل العلم، بيرعاه ويدافع عنه ويؤيده. ده أنا تذكرت أمس الراجل اللي هو عمال ينادي بالناس بالتوسل بذات النبي عليه السلام والدعوة إلى القبورية والموالد، فدعوت عليه بالأمس لما شاهدت ما شاهدت. كأنك يعني في بلد غير إسلامي وين قوم لا يعرفون شيئا عن الدين والتوحيد، أمر غريب جدا أن يكون هذا في بلاد المسلمين. يا ليتهم يحتفلون فيقرؤون القرآن أو يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعلون شيئا من المعروف. وجدت اختلاط بين الرجال والنساء والرقص اللي سموه الذكر وفوضى عارمة والضرب بالدف وإيه وسائل الصوت المرتفعة التي ارتفعت بالغناء وغير ذلك مما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فقلت والله مسألة يجب الوقوف عندها، من الحكم بالحق أن تعبد الله وحده. يروح هناك ينادي باسم السيدة زينب ويدعو السيدة زينب ويذبح وينذر للسيدة زينب وغير ذلك، هل هذا من الدين؟ أنا جلست في الطريق 3 ساعات حتى خرجت من هذا المكان، ضاع الوقت والجهد، وكنت متأثر لوقع هذه الأمة الأليمة أن يصل بها للحطاط إلى هذا الأمر. ولذلك لتحكم بين الناس إيه؟ بما أراك الله. وغير المسلمين ما يخافوش من الإسلام في تطبيق الشرع الحنيف، ده الإسلام يدافع عن غير المسلمين لما يعيشوا بأمن وسلام ولا يعارضوا دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك تتنزل الآيات إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أراك هنا لما تقول أنا رأيت الشيء رأيته بعيني، فأصل الرؤية بالبصر، ولكن الرؤية تأتي بمعنى العلم أيضا. وعبر القرآن الكريم أو ذكر القرآن الكريم كلمة الرؤية هنا مكان كلمة العلم ليبين أن علم النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقي واضح لا غموض فيه، وأنه عندما يقول الحق أو يحكم صلوات الله وسلامه عليه فكأنه يرى الحق بعينيه. ده سر التعبير بما أراك، لا يعني كأنك تشاهده. حق ده تحكم به كأنك تشاهده، مش مسألة علمية تعلمتها وبس. والكاف حرف خطاب أيضا بما أراك الله. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه، إذا أراد أن يعقد إنسان اتفاقية أو بين وبين أعداء الإسلام وخفة ويريد أن ينزلهم على حكم الإسلام، فتكون الاتفاقية باسمه وباسمه لا باسم الله عز وجل. ليه؟ قال لك عشان لو أخطأ أو وقع من أحد غدر يوما ما فلا يكون الغدر منسوب إلى مين؟ إلى الله عز وجل. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بما أراه الله، وليس وليس هذا لغير النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة. إزاي يعني؟ ما احنا لازم نحكم بالحق، ولكن لا يقل الواحد منا حكمت بما أراني الله. جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده يتفق مع الأحاديث النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقل أحدكم حكمت بما أراني الله، فإن هذا لم يكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأن الله يؤيده بالوحي، فهو معصوم في البلاغ والتبليغ صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينطق عن الهوى، إنما غيره لن يجتهد رأيه. نحن نحكم بالشرع، ولكن في المسائل اللي نتفق عليها ده فيما نرى نحن، ولا نقول بما إيه؟ بما أرانا الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لقضية التعاقدات بين الناس بعضهم ببعض على أساس لو وقع خطأ لا يرجع فيه إلى رب العباد جل في علاه. بما أراك الله، شوف تأمل الوحي الرباني يبين للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن ده جاء إليه ويتنزل في الحادثة دي عشان تحكم بالحق والعدل والقسط. ولا تجادل عن هؤلاء الناس، الخونة هؤلاء لا تخاصم عنهم. ليه؟ لأن الخونة اللي هم بنوا الأبيرك المنافقين كانوا يظهرون الإسلام، فكاد النبي عليه الصلاة والسلام يميل على الدفاع عنهم إلى الدفاع عنهم ويبرئهم. وهنا فيه وقفة إشارة أو إشارة كده بسرعة سريعة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا يعلمه، لا يعلم الغيب، إنما بعض المقبورين بيعلموا الغيب عند بعض الناس. قرأت لافتة كده عند أحد القبور مكتوب عليها إيه، والله تضحكوا من يعني الجهل اللي عند بعض الناس يعني. وقد يكون الرجل حاصل على أعلى الدرجات العلمية في الدنيا ويقرأ كده وخلاص الجلال واخده من أوله لآخره، مكتوب يافطة كده على بعض القبور: العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عين. يكون الرجل عاقل كده صاحي متحرك يقول لمقبور تحت الثرى قد تحللت أعضاؤه، يقول له أنت عارف، والعارف لا يعرف، خلاص ما يحتاجش أن أنا أقول، وأنت بصير وخبير بما عندي، والشكوى لأهل البصيرة عين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فهل هذا يعلمه؟ لأنه لو كان يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه ما تنزلت عليه هذه الآيات بهذا المعنى. ولو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لأعلن براءة أم المؤمنين عائشة لما اتهمت من المنافقين أيضا بحادثة الإثم، وغير ذلك من الأدلة المترامية. وهذا صريح في كتاب الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيضا من يستفيد من الآية الأولى دي إن نفسه كان لا يعلم الإيه؟ الغيب. ولما النبي صلى الله عليه وسلم بقى ولا ذنب له ومعذور ولا يعلم الغيب، كاد أن يميل مع المنافقين فيحكم لهم، أمره الله بالاستغفار: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ما أجمل هذه الآية بعد هذا، بعد هذه التقدمة أو الآية الأولى: يا عبد الله لازم الذكر والاستغفار لله عز وجل. ما هو أصل المنافق تقول له اتقي الله يقول لك أنا متقي من المتقين. أحيانا واحد إذا شهدت يسب الدين قال له استغفر الله، يا أخي أنا طول عمري بستغفر، يلا سيبنا ما تزعجناش تقرفنا خلاص، أنا طول عمري بستغفر. نعم يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة و100 مرة في الجلسة الواحدة يعني، يعني لو جلس خمس جلسات يستغفر 350 أو 500 مرة صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يخطئ، ومع ذلك رب العالمين يوجهه إلى الاستغفار، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم يقول الله له موجها بقى الخطاب إليه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا تنافح، لا تدافع، لا تجادل عن قوم يختانون أنفسهم، يعني ينسبون أنفسهم إلى الخيانة ويخونونها. الله، الواحد ممكن يخون نفسه، نعم، كيف ذلك؟ يكون على يقين من الحق ويعرف الواقعة تماما، ومع ذلك يكذب على نفسه ويفتني. ولذلك القرآن الكريم أشار بإشارة جميلة جدا تعالج الموقف ده عندي وعندك وعند أي إنسان يكون تسوي لنفسه إن هو يخون نفسه. ما هي هذه الآية؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل واحد منا عارف اللي عنده، كل واحد يعرف نفسه تماما ومطلع عليها. والإنسان يخون نفسه، يسرق ويقول لم أفعل، يكذب ويقول لم أكذب، يغدر ويخون يقول لم أفعل، هذا ينسب نفسه إلى الإيه؟ الخيانة. ورب العالمين لا يحب الخائنين، والخيانة من الإثم. ونستفيد ذلك من هذه الآية: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، نستفيد منها فائدة، وهي إيه؟ إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فالله عز وجل يحب ويكرم كما يرضى ويغضب على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه. كيف يحب؟ الله أعلم، أنا لا أعلم، ولكن رب العالمين يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق والشقاق سبحانه وتعالى جل في علاه. أخبر برضاه عن المؤمنين كما أخبر بغضبه على الكافرين والمنافقين وغير ذلك مما هو وارد في كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعدين الآية بتصحح الآيات، بتعالج كمان موقف يا إخواني، وده أمر بشاهده دلوقتي وأنا لابد أن أتكلم عنه. بعض الناس لما واحد يقع في غلط ويجي يقع تحت يديه كأنه بيتشفى فيه، هو اللي يغلط ده، طب ما تدعو إلى التوبة والاستغفار لعل الله يتوب عليه. ده رب العالمين خالق الكون يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أعظم ذنب وقع في الأرض ونسب إليه وهو الشرك به، اللي اتخذوا لله الأنداد والشركاء وقالوا بأن الله له ولد، وده أمر غريب وعجيب جدا، رب العالمين نزل نفسه عنه. في بعض سياق الآيات لما ربنا ذكر ذلك عن هؤلاء ونسبه إليهم دعاهم إلى التوبة والاستغفار، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، دول ما يرجعوش من ربنا. ولذلك احنا بنقول للبشرية كلها: ارجعوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله واستغفروه، توبوا إلى الله واستغفروه. ولا يعني ذلك والله ان احنا بنداهن وننافق ومش عايزين كل واحد ياخد حقه، لا، ده الحكم بالشرع لابد ان يكون، وهذا بنتكلم عليه. ده احنا اليوم بنتكلم في مثل ذلك، وانا اكرر الكلام هذا للدعوه الى تطبيق الشريعه والحكم، ولكن ايه، ليس بهوى الناس ولا بما انزل الله سبحانه وتعالى جل في علاه. الايات بتعالج موقف، بتعالج موقف، ومن علاج الموقف انها تبين حقيقه هذا الامر والموضوع، وتقول للمنافقين دول: انتم في غفله عن الواقع، وينبغي الا تفعلوا ذلك، ينبغي الا تفعلوا ذلك. بعدما قال الله عز وجل: ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، بيذكر في ايه تاليه حاله هؤلاء الناس وكانه ينعى عليهم ذلك، وفي نفس الوقت بيقول لهم: بقى طهروا نفسكم، ما فيش داعي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله عز وجل في هذه الآية بيبين طبيعة هؤلاء المنافقين، وكل من كان عدو للدين فهو من المنافقين، وخاصة إذا كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر. في ناس أعداء للأمة، أعداء للملة، أعداء للدين، بس ربما يلبس لباسا آخر ويتزيى بزي آخر. ولذلك طبيعة هؤلاء الناس أنهم عندهم ضعف، تجد ضعيف الشخصية، ولذلك يعمل إيه؟ مش عايز الناس يطلعوا على سوءاته، هو مليء بالفساد والإجرام والسوءات، ومش عايز يهمه أن يبقى متلمع كده عند الناس. قال الله يستخفون من الناس يخفي أعماله الباطلة، أعماله السيئة، أعماله المنحرفة يخفيها من الناس. وبعدين ربنا يقول لي ولا يستخفون من الله، وبعدين وهو معه. هو الأولى بالإنسان أنه يستحي من مين؟ يخاف من من؟ من ربك ومولاك المطلع عليه الذي خلقك ورزقك وسيميتك ويبعثك ويحاسبك. في المفروض لما تيجي تخاف تخاف من مين؟ تخاف من الله عز وجل. فالعبد لا يملك لك نفعا ولا ضر، وما الفائدة في أن تكون اليوم أمامه 50، 60، 70، 100 سنة، 102 سنة جميل ومنور وملمع، والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والدكتور الفلاني، شيخ الإسلام وشيخ الألام، ما فائدة ذلك في الدنيا؟ ليست العبرة الدنيا، ليست فيها دار الجزاء، إنما دار الجزاء دار الآخرة اللي يحاسب فيها رب العباد. فاستحي من الله عز وجل وخف من ربك ومولاك، إنما الناس لا يملكون لك شيئا، ده عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يستخفون من الناس لطبيعة هؤلاء القوم أعداء الملة، أعداء الدين، إنه يلمع نفسه قدام الجمهور والأمة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وبعدين ربنا بعدين يقول إيه؟ وهو معه. هو لو قال ولا يستخفون من الله وخلاص ما يفهمت الموضوع، لأن طبعا والآيات الأخرى تقرر أن الله عز وجل يعلم السر والإيه والنجوى والجهر والعلن سبحانه جل في علاه، يعلم ذلك وذلك وهذا وذاك. إنما كلمة هو معهم دي علماء العربية يقولون عنها دي جملة معترضة، يعني لو انشالت من سياق الكلام كلام لا يتأثر ولا يكون في خلل. لو قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الكلام الجملة ماشي. إنما كلمة هو معهم ديت دي تلفت النظر بقى أيضا لي ولك، خلينا نعيش مع نفسنا شوية. هذه الكلمة دي الجملة دي تلفت النظر ونظرك، تقول لنا يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، يا أيها العبد، ربك معك. ده أنت لما تحاول تستثنى من الناس كلها ممكن تستثنى، مش كده ولا إيه؟ ممكن تختفي عن أعين الناظرين، إنما يمكن أن تغيب عن عين الله عز وجل. فربك معك، رب العباد معك، معية علم وإحاطة، ويعلم ما في قلبك وصدرك، بل خطرات النفس، ونعلم ما توسوس إيه به نفسه. فالله معك، فاستحي من الله تبارك وتعالى. طيب هما يستخفوا من الناس ولا يستخفون من الله وربنا معهم إمتى يعني بقى؟ ذكرت الآية ملحظ برضو مهم جدا، قال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون تفيد ان جماعة دول شغلهم دايما في الليل، شغلهم دايما في الليل، لان يبيتون من البيات، والبيات يكون فين؟ طب بتبات متى؟ بتبات في الليل. فدايما طبعا من وسائل استخفاء هؤلاء عشان الناس ما ينكشفوش امام الناس يعملوا شغلهم في الليل. ولذلك لو واحد مجرم مثلا وظالم ناس بيحاول يتخلص من مظلمته حتى لا يراه الناس، لا يراه الناس. كذلك هؤلاء الناس يعقدون اجتماعاتهم وأخبارهم وتخططهم السيء بعيدا عن أعين الناس، ويستغلون فرصة الليل وظلامه. فمؤتمراتهم تكون في الليل، ودلوقتي شياطين الإنس برضو لقاءاتهم المجرمة في الليل، حفلات الرقص والغناء والطرب وغير ذلك تبدأ في الليل. ليه؟ عشان الركع السجود لا يقومون لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى من القول، يعني في أقوال ربنا بيرضاها وأقوال ربنا إيه لا يرضاها. أنا أريد أذكر نفسي قبلك إن إحنا المفروض بناء على ذلك وربنا معانا كما نعتقد وندين الله بذلك، إن إحنا لما نتكلم نتكلم بإيه؟ بما يرضي الله عز وجل. وبالتالي المنافقين هم اللي يتكلمون ما لا يرضى من القول. يا أهل الإيمان، يجب أن نكون أصحاب رسالة لهذه الأمة، ننصحها بالحق، الكلام يكون بالحق، الكلمة أمانة. التزوير في هذه الأيام في الكلام، الشائعات اللي بتنطلق بين الحين والآخر في وسائل الإعلام، هذا فساد في القول ولا يرضاه رب العباد طالما المخالف للإسلام. فلنحذر أن نقول كلمة تخالف الحق أو تغضب الرب ولا ترضيه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وربنا سبحانه وتعالى معهم، ولكنه لشدة التأكيد على هؤلاء ختم الآية بما يفيد العلم الكامل له سبحانه. ليه العلم الكامل؟ ليه؟ قال لأنه قال وكان الله بما يعملون محيطا سبحانه وتعالى جل في علاه. فرب العباد يعلم ما يعملون ويحيط بهم سبحانه وتعالى جل في علاه. بعدين تأتي بعد ذلك آية أخرى، الآية الأخرى دي إحنا ريتنا النهاردة وإحنا تعبانين مع القضاة والمحامين ووكلاء النيابة وغير هؤلاء، عايزين نوجه لهم الآية دي، وهي قول الله تعالى إيه؟ وهي موجهة طبعا للجماعة اللي دافعوا عن بني الأبيضة أولا، ولكن القول لا يرتبط بسبب النزول. وأنا قلت إن القصة نفسها حسنة، حسنة الشيخ الألباني وغيره رحمه الله. الآية موجهة للجماعة دول، موجهة لنا الآن. قال الله فيها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. النهاردة المتهم، وأنا شخصيا يعني في مقتبل عمري سألت رجلا قتل رجلا، جماعة ثلاثة خرجوا على رجل وزوجه منهم خلافات عائلية، فقتلوا الرجل وآذوا المرأة، كانوا يريدون قتلها، ولكن يعني مد الله في عمرها بإجراء عملية جراحية لها. الكلام ده كان يمكن سنة أو بداية السبعينات الميلادي، 71 شيء من هذا القبيل. اتهم في المسألة ثلاثة وخذوا 25 سنة سجن. ذهبوا إلى كبار المحامين وأعطوه مبلغ كما طلب، وبعد سنة خرجوا من السجن. فأنا بعد سنوات عدة جلست مع واحد منهم بسأله إيه الموضوع والقضية، وانت يقول لك المحامي يقول لي أنت تحكي لي بالتفصيل ما الذي حدث ووقع، والاعتراف سيد الأدلة ولا لا؟ الإنسان لما يقر على نفسه خلاص. فهو يجلس مع المحامي ويقول له إن أنا بشتغل في المكان الفلاني وجهزت السلاح الفلاني وخرجت من المكان الفلاني وكانت الساعة كذا ومشيت في الطريق الفلاني قابلني فلان، ويحكي له بالتفصيل وبعد ما انتهت الجريمة ما الذي حدث ووقع وأين الآن ومتى قبض علي وما الذي قلته، يحكي له بالتفصيل. ليه يعني؟ لأن المحامي يريد أن يعني يستغل ثغرات في كلامه أو يبحث كيف يبرئه من خلال ما إيه ما فعل. زي كده تقول له انت بتشتغل فين، لان بيساله يقول له ايه انت بتشتغل فين، يقول في المكان الفلاني. طب انت وقعت في المكان الفلاني كان عندك مبيت الليله، يقول نعم، أنا موقع خلاص روحت مكان خلاص. فمن هذا السبيل ده الرجل ده كان في عمله، كان بايت في مصنعه، ده كان في شركته، ده كان مرابط على الثغور، على ثغور المسلمين في الجيش مثلا أو في سلاح الحدود أو غير ذلك. ديت من وسائل تبرئته ولا لا؟ ولذلك يا إخواني من يعني من باب الفايدة كده، يعني اللي بيشتغل في مكان وإن كان رجل مسؤول في إدارة يجب عليه أنه يضبط موظفيه، فلا يخرج الواحد منهم من مقر عمله إلا بإذن وتصريح، عشان لو تحمل شيء في الخارج لا يبرئ نفسه. أنا كنت في العمل وقت إيه ما حصل مني ذلك ووقع. وأنا أذكر يعني وأنا في الخارج في مكان عمل ما برضو حصلت قضية كده مع أحد المدرسين، وهي قد شاهده الناس ويفعلها ولكنه تبرأ منه. ليه؟ لأن الراجل مسجل حضور في المدرسة وانصراف وجاب المزورين وشاهد أنه كان موجود وأنه في المدرسة ولم يخرج، خلاص بيخلق من الشبه 40، ده مش هو. بعدين اعترف على نفسه أنه هو الشاهد. يجب أن يتنبه المسؤولون الذين يفصلون في القضايا بين الناس إلى هذه الآية، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى. إحنا في المثل العام نقول ياما في السجن إيه؟ مضالين، وهذه حقيقة. كم يدفع المتهمون من أموال ويخرجون في الشوارع والطرقات، والقضية تتركب كده على واحد بريء. طيب لو إن واحد اليوم ذهب إليه رجل متهم في قضية وقد قام بفعله ونجح، لأن الرجل عنده خبرة وعنده حنكة وعنده لسان كويس ممكن أن يتكلم ويدافع، فبرأ المتهم، برأه في الدنيا وأصبح طليقا. طيب هل الموضوع ده يمر كده ولا في حساب وجزاء وعقاب بعد ذلك؟ الحمد لله احنا مسلمين بنؤمن بالدار الآخرة. ده والله يا إخواني هذا الإيمان بيرطب قلوبنا جدا، يرطب قلوب أهل الإيمان. لأن أنت لما تظلم المظلمة بتاعتك ما بتضيعش، ده الجميع سيقف بين يدي الله وسيقتص من المظلوم للظالم. الذين يبرئون من اتهم، الذين يبرئون المجرمون، الذين يبرئون المجرمين، عليهم أن يتقوا رب العالمين، وليتذكر الإنسان وقوفه بين يدي الله عز وجل عندما يأخذ رشوة ويتقاضى مالا واسعا كبيرا عريضا، ليقف إلى جوار الباطل ولينافح عن الإجرام. الآية دي بنحملها ونسلمها للقضاة والحكام والمسؤولين والمحامين وكل إنسان يدير مؤسسة يفصل فيها بين الناس ولا يقول الحق. نقول له شوف ربك بيقول إيه، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، خلاص وقفتوا إلى جوارهم، تكلمتوا دفعتوا عنهم وخرجوا أبرياء. يجي بقى هنا سؤال من رب العباد، السؤال ده احنا عايزين نجاوب عليه أنا وإنت، نقرأه كده ونجاوب عليه. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من الذي سيقف مدافعا بين يدي الله عز وجل عن هؤلاء المجرمين؟ ده الأنبياء والمرسلون يوم القيامة والملائكة، وهم يعني خلق لم يرتكبوا إثما ولم تقع منهم معصية، من نص القرآن الكريم، لا يعصون رب العالمين ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. شعار الملائكة في يوم القيامة والأنبياء اللهم سلم اللهم سلم. وطبعا أنا لا أريد وإن شاء الله تعرفوا الآيات اللي ربنا ذكر فيها يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه. من اللي يمكن يوم القيامة يتقدم في وقت الهول العظيم بين يدي الله عز وجل ليدافع عن مجرم دافع عنه في الحياة الدنيا؟ هل يمكن واحد يقدر يعمل؟ طيب مش هتقدر تدافع ولكنك تتحمل مسؤولية الدفاع عن المجرمين يوم الدين، لأنك برأتهم وأصبحت الجريمة منسوبة إلى من؟ إلى بريء. وهذا ليس من دين الإسلام. أنا بدأت حديثي بالدفاع عن الإسلام، وشوف الإسلام ماذا يقدم للبشرية من سماحة، من عدل، من رحمة، من رعاية، من عناية، من وضع الأمور في نصابها، من إعطاء كل ذي حق حقه، من عدم الاعتداء على الأبرياء، من عدم الاعتداء على الأبرياء. القرآن الكريم ينزل الآيات دي عشان تقول اليهودي ده بريء، وتقول للناس المسلمين اللي وقفوا إلى جوار المتهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يا ليت الأمة الإسلامية، يا ليت البشرية تعرف القرآن الكريم فترجع إليه. حتى الدول لما تقع قضية يقول لك ارجع إلى مجلس الأمن، هيئة الأمم المتحدة، ليه؟ عشان تفصل في القضية. لا، نرجع إلى الشرع، نرجع إلى القرآن، ونعلم الناس الحكم بين الناس بالحق والعدل، وأن نقول القسط لا غير. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من اللي يدفع عن دول يوم القيامة؟ مش حد، ده رب العباد كما في الحديث يقبض السماوات بيمينه يطويها، والأرض سبحانه جل في علاه العظيم الجليل. وبعدين يقول أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فين الناس يعني اللي كان بعضهم يمشي على الأرض ويعني يختال، مش حد قده؟ أين هؤلاء؟ لا يجيب على الله أحد. لمن الملك اليوم؟ فيجيب على نفسه، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك دايما بقول الآية دي والاستفهام ده احنا هنجاوب عليه، نحطه كده بين أعيننا دائما ونحن في طريقنا إلى الله عز وجل، حتى نعيش بالحق والقسط والعدل. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم بعد ذلك تأتي ثلاث آيات يمكن نحن لو حبينا نوضع لها عنوان كده نقول إيه؟ قانون الجزاء في الإسلام. لما الواحد يرتكب ولا يقع إثم ولا يرتكب معصية ولا يرتكب جريمة، في قواعد مرعية في الشريعة الإسلامية يجب يفهمها المسلمون ويرجعوا إليها. القرآن الكريم ذكر القصة والحادثة، أو أشار إلى القصة والحادثة والموقف الصحيح منها، وبعدين لم يترك المسألة هكذا. وإحنا يجب نفهم كده عشان ندعو إخواننا الشاربين نقول لهم تعالوا إلى الحق، حتى الكافرين وحتى الملاحدة نقول توبوا إلى الله عز وجل. ماذا يقول الله عز وجل؟ ثلاث آيات في غاية من الروعة والجلال والجلال تأتي بعد هذا الموقف، وذلكم السياق. الآية الأولى إيه؟ تفيد أن الله عز وجل يفتح باب التوبة على مصراعيه لمن يشاء، حتى المشرك والكافر والمنافق. وذلك حب النادي الناس كلها هلموا إلى الله عز وجل، ارجعوا وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يقول الله فيه؟ الآية دي كمان، والحمد لله الدنيا مفتوحة الآن والناس بتذهب إلى العمرة والحج ويطوفون بالكعبة. لما تروح الكعبة إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن ييسر لي ولك، انظر إلى كسوة الكعبة كده تجد آية موجودة، بس عايز أقول لك عليها الآن، بس بشرط أنك عندما تقرأها تدعو لي أن يغفر الله ذنب. الآية الأولى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا عبد الله ربك كريم، ما أرحم الله بعباده سبحانه وتعالى. بعد ده كله، بعد هذا النفاق وهذه السرقة والضياع والانحراف، نعم، يقول الله عز وجل للمخطئين، يقول الله عز وجل للمدافعين، رب العالمين ينادي على المنافقين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إذن الآية الأولى تفيد عودة ودعوة من يخطئ إلى الإيه؟ إلى الرجوع. الآية الثانية تفيد أن المسؤولية في الإسلام مسؤولية شخصية، مسؤولية في الإسلام مسؤولية إيه؟ كل نفس بما كسبت رهينة. إذن مسألة بقى خدني على جناحك ولا أنا بحمل له حماك، أو بنقتطع أجزاء في الجنة للمريدين، أو كما يعمل الكهنوتية والقساوسة بيقتطعوا أجزاء في الجنة لأتباعهم، كل هذا باطل. بدليل إيه؟ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. الآية الثالثة في من الآيات الثلاثة بقى أن الذنب يتعاظم والجريمة تكبر إذا ارتكب إنسان شيئا ثم اتهم به غيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويضيق الوقت أن أنا أتكلم عن الإثم والبهتان والخطيئة وغير ذلك، ولكن يكفي نقرأ الآيات. وأود أن أنا أختم أيضا بالآية الأخيرة في السياق نفسه عشان حتى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن بداية الآيات كانت موجهة للخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام، ونهاية الموقف والحادثة بتعلي من شأن وقدر النبي عليه الصلاة والسلام وتبين حفظ الله له ورحمة الله به وفضل الله عليه. والآية الأخيرة للموقف ده كله ولولا فضل الله عليك ورحمته، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا، من هؤلاء المنافقين، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلوات الله وسلامه عليك. سأجيب في دقائق إن شاء الله يسيرة على بعض الأسئلة الموجودة معي ونقوم للصلاة بإذن الله. يا إخواني، الآن المظاهرات القائمة الآن هذا الذي ندعو الناس إلى الكف عنه، خلاص كفوا أيديكم، ارجعوا إلى أماكنكم، قوموا بأعمالكم. هناك دلوقتي أساليب دعوية في التوجيه والإرشاد والخطاب التي هي أحسن. طب أنت كنت زعلان على نظام وزال الآن، أو وقوف النهضة لما قرأت يعني، أو بالأمس وأنا أتابع الأخبار آخر شيء قبل أن أنام قالوا حاجة وستين مصاب وجايبين كده بعض الناس قد ضربوا وإطلق عليهم النار. لمصلحة من ولماذا؟ لماذا خرج هؤلاء وماذا يريدون؟ ده أساسا ما فيش رئيس للدولة، هي حكومة انتقالية. عندك حاجة ما ترفعها، عندك شيء ارفعه، والدنيا مفتوحة كما قال. الحمد لله نحمد الله عز وجل أن الدنيا مفتوحة والقنوات الإسلامية قائمة، بس يجب أن ننشر فيها الخير والتوسط والاعتدال ومنهج أهل السنة والجماعة. ولا يجوز الناس بكلمات يدفعون بها الناس إلى العنف أو الإرهاب. أنا أخشى ما أخشى أن إحنا نعود إلى التسعينات قبل 20 سنة مرة أخرى، كل من جاءنا كافر من الخارج نقتله، وهذا ليس من الدين. يجب ننتبه لمثل ذلك، ويجب إذا عرضنا نعرض الحق على الناس بأمانة. الحمد لله الآن في حرية، صح، بس الحرية كده بيطلق ما تنفعش. حرية كتير، حرية مضبوطة بالشرع، مضبوطة بالشرع. ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه. أنا أعتقد لعلكم بعض الأمراء كانت جريدة الإهرام عملت معي لقاء في صفحة كاملة، وكانوا جابوه يوم الجمعة تقريبا في شهر 4 إبريل من هذا العام، فسألوني عن الثورة. قلت والله إحنا لن نشارك فيها ولكن بنستثمرها. نستثمر إيه؟ الساحة الموجودة الآن، يعني في بعض الأماكن كنت ما أصبح الآن أصبحت أروح مثلا، فإحنا نشوف الصالح وإيه ونفعله. الأخ اللي صلى المغرب في مسجد وبعدين جاء وجد الصلاة في المسجد تؤدى، يدخل مع هؤلاء المصلين وتكون الصلاة له إيه؟ له نافلة، وصلاة له عليها أجر إن شاء الله تبارك وتعالى، زي معاذ مثلا أو غيره من الصحابة اللي كان بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة وروح يصلي في مسجد إيه؟ قومه، فتكون له نافلة هذه الصلاة. حكم الشرع في الأحزاب مع تبيين الدليل، هذه مسائل تعد من نوازل العصر كما يقولون، واختلفت فيها الأنظار. احنا بنجتهد في مسألة وأعلننا عن رأينا، ممكن شخصية. ومع قولنا وإحنا يمكن في بياننا الرابع لمجلس الشورى العلماء ذكرنا ذلك، قلنا لا لن نكون حزبا ولا نؤسس أحدا، ولكن لن نعنف ونثرب على من يفعل ذلك. قانون الأحزاب خطير علينا، وشايفين أنه في مخالفات، وإن الدخول في هذا المعترك يجعلنا نترك الدعوة إلى الله عز وجل. وأخطر ما يمكن أن يكون في مثل هذه الأحزاب، أخشى ما أخشى أن يعقد الولاء والبراء عليها. إحنا نوالي ونعادي لله عز وجل ولكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى حزب معايا في النصارى وقد يكون كما سمعت نائب رئيس حزب نصراني؟ الحقيقة هم على كل حال إخواننا، اجتهدوا وقالوا إن إحنا ربما لن نتوصل إلى الإصلاح إلا من خلال هذا السبيل، إنما إحنا كأهل سنة، وأتكلم عن جمعية أنصار السنة بالذات تحديدا، لن نشارك في الأحزاب ولن نكون حزبا، وأعلننا أن إحنا إن شاء الله تعالى لن نكون سلبيين، لابد أن نكون إيجابيين في هذا المعترك. ومن الإيجابية أن إحنا ننتهز الفرصة الآن بتعليم الناس، تعليم الناس الحق. إحنا بندعو الشباب ونعلمهم النهاردة القرآن والسنة، التوحيد يجب معاهد الدعاة تنتشر الآن، حلقات العلم يجب أن تكثر، المنتديات العلمية يجب أن تكون، يجب أن إحنا نربي الأمة، الأمة محتاجة إلى تربية، الأمة بحاجة إلى تربية، فيجب أن نشتغل بذلك. هذا جانب. الجانب الثاني بنشارك في السياسة الشرعية، إن شاء الله تعالى سندفع برجال أكفاء صالحين مثلا ليرشحوا أنفسهم في مجالس الشعب والشورى، وندعو إخواننا جميعا إلى أن هم كل واحد منهم والكلمة أمانة يقف ويكون يقظ ويعرف من سيعطيه صوتا، يعطي الصالح. دي مشاركة إيجابية. أنا كنت قبل شهر تقريبا مع شيخي الشيخ عبد المحسن العباد، وجلست معاه، وهذا الرجل أحد أوعية العلم حفظه الله تعالى، وأنا أشرف بأنني تدرست عليه تلمذة في بيته وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدراسة النظامية في الجامعة بفضل الله تعالى. الرجل تكلمت في هذا الموضوع، قال هذا صحيح، نحن في المجالس اللي عندنا المحلية اللي هي في المناطق لا ندخل لنتفرغ للدعوة رغم الحكم الشرعي قائم هناك، ولكننا ندفع بالأخيار ونحث الشباب على إن هم يشاركوا بالصوت وأن يعطونه لمن؟ للأخيار، لكي تتحقق مصالح صحيحة لهذه الأمة. قال السلام على نساء الجيران الجالسات أمامه بتمي في الشارع، والله أنا أشوف يعني الأولى تركه بالنسبة للشباب، وإن المفروض ليه؟ لأن المفروض النساء لا يجلسن في الشوارع والطرقات فيفتن ويفتن، يفتن وإيه؟ ويفتن. كتاب التعليق أو معلومة أثناء خطبة الجمعة، لا، من لعب الحديث وإن كان ضعفه عطى العلم، من لعب بالحصى فقد إيه؟ فقد لغى. إذا أتم بك أحد وقرأت الفتحة لا تعيد قراءة الفتحة مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمتأخر فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. بالنسبة لأرصدة المحمول أن تأخذها كما هي ولا تتجاوز شيئا، ولا تتجاوز. هذا يعني بعد يعني كنت نظرت أنا في المسألة في البداية بدا لي أنها يعني زيادة الرصيد وما إلى ذلك، لأن ما فيش مال في وسط مال مباشر يعني يدا بيد، فبدا لي أنها قد تكون جائزة، ولكني قبل حوالي سنتين نظرت في المسألة مرة أخرى وقلت لزوم يعني السلامة في مثل هذا الباب والورع في أولى. فلما تاخد رصيد باثنين جنيه خد اثنين جنيه، رصيد بخمسة خد ايه؟ بخمسة فقط. مجلس شورى العلماء يعني اخباره الحمد لله يعني طيبة. المجلس ليس حزبا من الاحزاب ولا جماعة من الجماعات، ولكني وفقت اليه بحمد الله عز وجل، وبادرت الى ان يشاركنا بعض اخواننا من اهل العلم والخير والفضل في النظر في مسائل الامة وما تحتاج اليه لكي نوحل الخطاب للامة، بدل ما نخرج الناس يخرجوا على الأمة بخطاب مختلف، فقلنا نجتهد وينصح بعضنا بعضا لله تبارك وتعالى. والأهداف اللي يسعى إليها اللي ما أشرت إليها الآن، إن إحنا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر. ويعني مظلته إن شاء الله تعالى بيسأل يعني هل هو رسمي ولا ماذا؟ طبعا ليس رسمي بمعنى أنه مسجل، لأن إحنا عندنا جمعية أنصار السنة المحمدية مسجلة. إخواننا تناقشوا في المسألة دي، قالوا إحنا مجلسنا وحد كلمنا أنتوا عاملين إيه؟ أنا أذكر الشيخ حسين يعقوب وهو أحد أعضاء المجلس أنا قلت لا تفعلوا. أنا لا أريد يظن أحد أن إحنا ندفع العصبية ولا ندعو لجمعية أو ما إلى ذلك. هو لله تبارك وتعالى، وقد يكون الباب مفتوح، من ينتسب إلينا فمرحبا به، من لم ينتسب إلى الجمعية ومن أهل السنة على وجه الحقيقة ومن سلف هذه الأمة في المعتقد فمرحبا به، كنا نستدعيه نستضيفه. أنا لا أريد حساسيات، ولكن إذا احتاج الأمر سنضع فوقه كده جماعة أنصار السنة المحمدية، وانتهت القضية على كده. يعني مسألة إن شاء الله سهلة يا إخواني. شعبان ما خصه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء، إلا أنه كان يصوم فيه صلوات الله وسلامه من كثر الصيام دون تحديد أيام معينة، ولا يخص لياليه بقيام معين. كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم في غيره. سئل صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ليه؟ قال هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. ودي النفوس فعلا كده. شوف أنا لسه اليوم حتى في بيتي مع أهلي يقولوا رمضان قرب، يعني رمضان خلاص، يعني بيجي لنا شهر ويومين ولا شيء ويحضر رمضان. فإحنا طبعا بينتهي رجب بنبقى متشوقين لرمضان، فقد نغفل عن عن شعبان. فمن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان، ما حدد أيام أو ليالي لا. والحديث الوارد في ليلة النصف من شعبان أو قيام أو نزول الله عز وجل حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، ولكن هذا فيه والله أعلم تساهل، فلا أراه صحيحا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأكتفي بهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.